وهذا من فوائدها لأنه على قراءة الرفع فيه إثبات صفة العجل لله عز وجل، وعلى قراءة الخطاب على قراءة التكلم صفة إثبات صفة العجل، وعلى قراءة التكلم ليس فيه إثبات صفة العجل لأن هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مضافة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الشرح فيه أن واحد من المشاهد يعني في مناسبة الآية يعني تلمس ومحاولة في فائدة الآية وشلون نقرأ ابن أبي حاتم في كتابه قال هو يقول ومن طريق الضحاك ابن عباس قال سبحان الله عجل بعد هذا قال وكان يفضل على الكسائي في قبل كراء أنه قال يعجبني أن أقرأ بل عجبت بكم خلاف الجهمية عجبته لأنه يعني فيه بقى صفة العجب الجهمية ينكرون الصفات الجهمية ينكرون الصفات وهذا فيه بقى صفة لأن على قراءة الرفع تكون آيات الصفة وعلى قراءة الناس ليست من آيات الصفة على قراءة الخطاب بل عجبت الخطاب الرسول ليست من آيات الصفة بل عجبته إلا تكون من آيات الصفة لأنه تكلم هو الله عز وجل بل عجبته ويسخرون تكون من آيات الصفة على الخطأ التكلم وعلى الخطاب ليست من آيات الصفة